نبيل حماس ني باريان راب شيخ تسمع تغيس على الريتم نوزن ونحط كلامي تسمع السم خبط على الطابلة دوبل سيس كل الصح مشي خرطي يبوب 100% جزائري تشوفني زاد مغالق راسي ما كلاش شدني مروش انتيك لي راه يحكي حقروك بالعين باسكو عربي صافي حتى سلام لي انتيك اكزيستي جاي من عالجي موسيقى كي تبغي داك تراب راه كاريكي غير راه الحسد كلاتهم قالك كيفاش هم بلاد دارو بلاصتهم شر يا شر يبغوك طيح تنوض ويحكمك الهم ينساو بلي فونس في الدم ناسوري وتعب السيف ندير بلاصتي ناسوري خرجها طاي طاي وستيم سون بيتي كاس عاقة وقت حاجة ما سير حاجة ما صافا الو بروفيتي تشيبي كون هنا وديسباري خو Yo, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, Kayin, c'est la baina, ou she payin? Yo, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, Kayin, c'est la baina, ou she payin? Yo, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, Kayin, c'est la baina, ou she payin? Yo, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, Kayin, c'est la baina, ou she payin? Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Hip-hop, l'Oranania. ارشريهم بعد نربي بالعربية راب زقة بكاش هدرة حب شنين ورزقة عشت حوس على زاري شغل البرا مرمية في الخلا هي فشلة ما تبلوكينيش مملو كان طيح ونوقف مية خطرة ووالو كبرت ولقيت روحي في وقت اكسيون شوك كون ديريكت والناس يموتوا واللي حاكمين ضاربين هكذا يخمو وي هاردكور خبرنا نريسكو كبرتش بلي كادو كاع رانا مصحاب اللي ديما راهم والو نورمال الى اليوم راك تشوف في يدي هاد الميكرو زيد فوليوم باش كاع يسمعوا واش عايش واش نشوف نعاودو اسمع الصح ماشي لي جورنو ولا يسافو كلامو كاجي ديرو تاع ميكرو طلق السم كي ولا ريح حوسو واللي ما عجبوش الحال على بالي وين يحط يدو كلش قفازه ماشي مراقه يا واش كاسكيا واش كاين C'est la baina, ou she payin? Yo wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh kayin, c'est la baina, ou she payin? Yo wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh kayin, c'est la baina, ou she payin? Yo wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh kayin, c'est la baina, ou she payin? L'hip-hop existe, donc mazal kayen ibad shkoupi Les boys tayhou niveau, taqbou l'moral ou zidou l'costaud Rap taoun ou la rap piston, antique frais machi produit de consommation Hip-hop mazal existe, quand les chalou nar ou khalaou l'aïcha bchouya t'koulé Quand la censure ou had système kifash imchi, ou gaou wesh vip ou trichi بيف جوعك عدكور كيما تبغي شريكي يبوب في الدم يبوب حياتي ولا اليوم راني هنا نضرب اسم قاع لي جون قاع ولاد حونتي الناس اللي راهي عايشه طونكيسي دي جي تاكر امسي من الزنقه خرجوا لي كيري كونتر لايف تاع شكوبي عن طالب ما كانش حبيبتي هنا يبوب واش كاين في طريقي كرازي اون بالي سلعتك كي الريتم كي الصون كي لي بارول تاع شكوبي يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين يا واش كاسكيا واش كاين سير باينا وشي باين